الحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظري ابدا، منتظر نفسي ورجاءه بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بالبركه، جاي ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. طلعنا من الهواء نفسي واحنا قاعدين هنا مع بعض الترنيمتين اللي جايين نسكب قلوبنا لاجل بلدنا. هنرنم بالصلاه ونصلي بالترنيم ونقول في ترنيمه ترنيمتين ثلاثه مع الاخ ماهر او الاخ ناصر لو يحب يشارك، كله عشان بلدنا. ونطلب إنه اللي ما شفناهوش وما شافتوش الأجيال اللي فاتت بنعمة الرب يتشاف في الجيل ده. قلتوا أمين؟ تفضل. تعالوا نصليها من قلوبنا لله. ليك السلام، قولوا معايا، ليك السلام، ليك السلام، ليك السلام، ليك السلام من قلب الله، من قلب الله. كون يا بلدي، كون يا بلدي، أرض لسكنها، أرض لسكنها. كون في خير، كون، كون في خير، كون في خير. قولوا لها تاني، كون في خير، كون في خير، وأنت في رضا، وانت في رضا. سيري في نور، سيري في نور وجه الله، وجه الله. وارتاحي، وارتاحي، وارتاحي، ارتاحي. وافرحي، وافرحي، وافتحي، وافتحي قلبك لله. هللويا. ليكي سلام من قلب الله. هنا بلدك أرض السكنى. سلام من قلب الله. بشر وكلنا بنصلي الصلوات دي، عندنا إيمان إنه هيستجيب وبلدنا تتملي فرح. سمع مين يعني؟ وتتملي مكان موطئ راحة للرب مهما سمعنا في أخبار. أمين. تعال نختم الوقت ده نقول له شكرا ليك، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. فضل اخلص. يا رب تلاقي حد وانت طالع يقول لك مالك، تقول له قائدي يسوع المسيح وملك يسوع المسيح. هنرنم دي وهنقول في الاخر خالص واحنا ماشيين سلام لشعب الرب في كل مكان. وصدق صدق وانت بترنم السلام ده ان رئيس السلام الاله اللي حافظ هذه النصرة اللي هنرنم عنها هيكون مضلل علينا وعلى شعبه في كل مكان في العالم. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كلها. رنم كفقر شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقرا لا شيء لنا ونحن نؤمن كثير. يلا قول معايا يقودك الرب على الدار يشبع في قلوب نفسك ينشط لك عظامك تصير كجنة كجنة ريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نبني كثيرين. اطلب الرب مدى ما يوجد ادعوه دوما فهو قريب. يعطي المعيا معيا قدرة لعديم القوة يكسر شدة. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. إذ نسعى عنه كسفراء. نعم كأن الله يعظ بنا لكي يكون من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نؤمن. آخر مرة قول معايا شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نؤمن كثير. ما تعودش شوفني بدون تسبيح ولا بك قابت قلب أغني كأني بدون مسيح. ما تعودش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح أو بك قابت قلب أغني كأني بدون مسيح. أنا مصنوع من صخر يسوع الإرقاق اللي الكف. أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح. أنا مصنوع من صخر يسوع الإرقاق اللي الكف. لا ما خلي دموعي تخش عن عيني رؤاي وقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا ما تعلمتش أخلي طلوعي مش عن عين روايا ولا رح أوقف مرة طلوعي بإني أبص ورايا نصلي مع بعض الصلاة الربانية وننصرف. أبانا السماوي، إحنا بنحبك جداً، بنقدم لك كل إجلال وتقدير. بتجمعنا عشان نرنم، بتجمعنا عشان تكون في مجلسك، وفي إحنا رديني رائحتك فتشبع قلوبنا يا رب برضا. نشكرك لأجل كل ترنيمة، لأجل كل لحن، لأجل كل معنى، لأجل كل لغة تشجيع، لأجل كل تسبيحة صدرت من أفواهنا لا تليق بيك ولا حاجة يا رب، لكن نعمتك الغنية تزيد ترانمنا وتبقى ممسوحة ومقدسة لاسمك القدوس. اسمعنا أبانا بروح واحدة وبجسد واحد لما نصلي مع بعض بروح واحد. أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.